ضياعي وفانا اقبل علينا علينا هنانا شهر الربيع وفانا اقبل علينا علينا هنانا به اتانا رسول الله به اتانا رسول الله للدين حقا هدانا للدين حقا هدانا شهر به نلنا الهدى وبه انجلى عنا الردى شهر به نلنا الهدى وبه انجلى عنا الردى بجماله لما بدا سبحان من قد أعطانا سبحان من قد أعطانا سبحان من قد أعطانا يا ربي صلي يا سلام على النبي ما حفظنا يا ربي صلي يا سلام على النبي ما حفظنا والآل وصحب الكرام سبحان من قد حبانا سبحان من قد حبانا شهر الربيع وفانا أقبل علينا علينا هنانا شهر الربيع وفانا أقبل علينا علينا هنانا به أتانا رسول الله به أتانا رسول الله للدين حقا هدانا للدين حقا هدانا